يؤثر. فمن الذي ترضى سجايا وكلها؟ من الذي ترضى سجايا؟ وجهة نظره. والذي يجزم به، الذي يقطع به أنه ينصر ما يراه الحق وإن أخطأ في بعض الشيء.